يقول: ما حكم تزين المرأة بالذهب وهل فيه مانع؟ لا حرج عليها أن تتزين بالذهب عند زوجها وعند نسائها وعند المحارم بالذهب والفضة، سواء كان محلقا أو غير محلق في عند المحققين من أهل العلم. يرى بعض مشايخنا وله سلف في ذلك أن الذهب المحلق لا ينبغي للمرأة، لكنه قول مرجوح. نعم.